إذا وصل لابد يدفع الثمن. ما يخاد. قال والله أنا حاجتي سيارة موديل كذا من نوع كذا شيء ما تختلف معروفة. إلى عرف موديله مثلا نوعيته مثلا. قال مثلا مرسيدس مثلا معروفة رقمه معروف مثلا 200 ولا 300 ولا كذا هذه معروفة ولا تختلف من وارد فلان لأن حتى الجهات اللي تورد تختلف. بعض الجهات إذا ورد يشترط عليهم زيادة شروط وكذا في إدخال في السيارة. مثلا موارد فلان هذا ما يختلف لكن لازم تدفع القيمة. إذا دفعت القيمة نعم صارت بذمته يجب أنه يجيب أهلك في الوقت اللي أنت تتفق أنت وياه. لكن تقول مثلا سيارة تجيبها لي عقب سنتين وأنت ما تعطيه قروش اشغل ذمته واشتغل ذمك أنت بدون أحد يستفيد. نعم في وقت أو دين أو منفعة إيه كل هذه 9 صور مثل لها. نعم هذه 9 صور اللي هي دين وعين ومنفعة كل واحدة يتصور معها 3 فتصير 3 فتلاقي 9 صور منهم. الآن يقول فتناولت 9 صور عين بعين أو دين أو منفعة انتهى أوقف على هذا أو لا تدخل بها الثانية اقرأ قال دين بعين. لا خلي اللي قال اقرأ هذه أولا عين بعين اي او دين اي او منفع انتهينا هذه واحدة هذه 3 صور ابدأ بالثانية دين بعين اي او دين بعين اي دين بعين او دين بشرط الحلول او دين بدين بشرط الحلول والتقاضي دين بدين بشرط او دين بمنفعة هذه 3 صور حط عليها شخص حتى تتضح لك الصور التسع. يشترط الدين بالدين. يشترط الحلول والتقابض. اي نعم. تقول مثلا انت عندك كتاب صحيح البخاري الطبعة الفلانية. ما تختلف. معروفة الطبعة الفلانية بورقة وتصحيحه وانسان عليها تحقيقات ومخلها فهارس معروفة. الطبعة الفلانية من صحيح البخاري ب100 ريال. قال نعم. بعنا وشرينا اتفقنا ب100 ريال. هذا كله دين لا أعطي سلمت كتاب ولا سلمت قروش لكن ما يجوز تفرقون لما يقبض أحد تكتب كتاب أو يقبض الثمن وأنت تفرقون وأنتم لا ما تمشي شو لا أي أي دين من بدين بشرط الحلول والتقاضي في وقت البيع أنت واصف له صحيح البخاري معروف طبعته يعني أنا تجيب صحيح البخاري كذا وكذا ب100 ريال أنت هو لا معه الصحيح البخاري اللي باع عليك وأنت مهم معك القروش إلى هالحين فهذا دين بدين لكن ربما أنك تكون أنت بدكانك إلى ما كنت اتفقت وتبهم وتسلمه هذا ما يخالف أو هو مثلا اتفقت أنت وياه وهو بدكانه وعنده الكتاب وسلم كذا هذا ما يخالف لكن تفرقون أنت اشتري وبعت وأنت لا أعطيته شيء ولا أخذ شيء لا هذا لذلك قال دين بدين بشرط الحلول والتقابض هنا. أو دين بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق هنا. أو بمنفعة أي منفعة بعين بس أو منفعة منفعة بعين أو بدين بشرط الحلول والتقابض أو بمنفعة أوقف على هذا هذه 3 إذا نقول فتناول 9 صور منفعة بعين أي منفعة بعين ثم تجيب اللي بعدها 3 منفعة بعين أي أو دين أو منفعة أو منفعة أي لا أو منفعة هي 7 اللي أو أول أول دين بإيش دين عين بعين أو عين بمنفعة أو عين بدين بشرط الحلول والتقابض هذه 3 صور ثم تجيك 3 نفس الشيء تعيد مع ذكر الدين دين بعين أي أو دين أي بشرط الحلول والتقابض أو دين بمنفعة هذا ما يشترط له حلول وتقابض انتهت 3 هذه فهذه 6 صور راحت بقي شيء نعم دين بمنفعة صورة. يعني مثلا قال والله أنا بحاجة أني يكون جارك مثلا يحط مثلا له مزرعة وله خط من تطلع من مزرعته لكن أنت مالك طريق تطلب منه أني مثلا أنا أسلك هالطريق هذا هذه منفعة ما تبي تملك